منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، طالبي ومحبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس بإذن الله تعالى نكمل ما ابتدأناه في الدرس الماضي من الإشارة إلى معالم في فهم السنة النبوية، ولنربط الحديث بعضه ببعض أشير بإيجاز إلى المعالم التي ذكرتها في الدرس الماضي. ذكرت في ما سبق أن للسنة النبوية في فهمها معالم، أولها فهم القرآن، فهم السنة النبوية في ضوء القرآن الكريم، والثاني جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد وقد ذكرنا ثمراتها فيما سبق، ثم ذكرنا أيضا من المعالم الجمع أو الترجيح عند وجود ما يعرف بمختلف الأحاديث أو مختلف الحديث. المعلم الرابع فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها، أو ما يعرف عند العلماء في علوم القرآن بأسباب النزول، وهي أسباب الورود عند المحدثين. في هذا الدرس بإذن الله تعالى نواصل ذكر هذه المعالم. فالمعلم الخامس الذي ينبغي لطالب فهم السنة أن يراعيه هو التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم السنة. طبعا الحقيقة يقول عنها العلماء هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فحينما تقول مثلا كلمة أسد عند الإطلاق فهي تنصرف إلى الحيوان المفترس المعروف، وحينما تأتي وتقول أسد وتعني بها رجلا شجاعا فإن هذا يسمى عند العلماء مجاز، وما ذاك إلا لأنك استعملت اللفظ هذا في غير ما وضع له أصلا. فإن الإنسان لا يعرف بأنه أسد مثلا، لا، لكن يوصف الإنسان بالشجاعة ويقارن بالأسد، يوصف الإنسان بالذكاء والدهاء وربما قورن بالثعلب، ويوصف الإنسان بحسن الصوت ويقال هذا بلبل، وهو في الحقيقة ليس ببلبل وإنما أريد بذلك التشبيه بحسن الصوت. والحقيقة أن موضوع الحقيقة والمجاز حصل عند بعض الناس نوع من التوسع في إعماله، وإلا هو موجود في كلام العرب لا أحد ينكره، والعرب تعرف هذا من كلامها، وإن كان السياق سياق الكلام يوضح المراد، يوضح المراد. فحينما تقول رأيت أسدا يقاتل ويضرب هام الرؤوس ويفلقها، معلوم أنك لا أحد يفهم من كلامك أنك رأيت أسدا وهو الحيوان المعروف قد مسك سيفا وأصبح يقاتل فيه، لا أحد يفهم هذا، وإنما يفهم الناس بتلقائية أنك تقصد بذلك الرجل الشجاع. لكن فيما يتعلق بفهم السنة النبوية حصل في الواقع نوع من التوسع عند بعض الشراح من استعمال المجاز، والذي ينبغي أن يرسخ في أذهاننا هو نقطة مهمة جدا، وهي أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. هذه قاعدة مهمة في دلالات الألفاظ، الأصل في الكلام هو الحقيقة. ولهذا في حتى في باب القضاء لو أن إنسانا حلف، يعني اختصم اثنان في قضية حقوقية، فهذا صاحب أو طالب أو مدعي طلب من المدعي عليه أن يحلف، فقال احلف مثلا أنه يطالبه بتسديد مبلغ معين، فقال أحلف بالله أنه ما عندي شيء، فيقول هذا المدعى عليه أنا أقصد ما عندي شيء يعني ما عندي شيء من الذهب أو ما عندي شيء من الفضة ونحو ذلك. لا، هنا لا يجوز، والأصل أنك تحلف على ما طلبه منك، واليمين على نية المستحلف. كذلك الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ولا يلجأ إلى القول بأنه مجاز أو أراد به شيئا آخر إلا بدليل. ومن أخطر المقامات في هذا الموضوع التي تصدى لها علماء السنة هو ما ولغ فيه بعض أهل البدع والضلال فيما يتعلق بفهم صفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا مثلا يعني في تأويل الصفات فيقولون الاستواء على العرش المقصود به كذا، والعلو المقصود به كذا، والنزول إلى السماء الدنيا المقصود به نزول رحمته. لا شك أن هذا تحريف للكلام عن مواضعه، والله تعالى خاطبنا بلغة عربية واضحة، فإذا أخبرنا أنه استوى أو أخبرنا أنه نزل أو أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة فإننا نقول هذا الكلام على حقيقته، ونثبت لله سبحانه وتعالى كمال الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نقول نحن إن المذموم هو التوسع والخروج عن الحقيقة بدون دليل. لذا مثلا قد نجد يعني أضرب مثالا على كلام بعض الشراح حينما أراد أن يفسر أو يشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط وله ضراط، فبعض العلماء قال هذا ربما محمول، لاحظ محمول على المجاز، وأن المقصود به مجرد كذا وكذا، ومقصوده بهذا ماذا؟ أنه لم يستوعب أو لم يعني يجد فهما لقضية أن الشيطان له ضراط. لماذا؟ لأنه ربما ساوى بين ضراط الآدمي وضراط الشيطان، فنقول لا حاجة، بل نقول هذا ضراط حقيقي وينسب إلى الشيطان، ليس بالضرورة أن يكون ضراط الشيطان كضراط الآدمي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا إن الشيطان إذا نام ابن آدم وأراد أن يقوم حينما يعني يسمع النداء بال الشيطان في أذنيه. طيب هل أحد من الناس الآن يقوم ويشعر هناك بول حقيقي؟ الجواب أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون بول الشيطان كبول الآدمي، لذا نقول هذا على حقيقته والله تعالى أعلم بطبيعة هذا البول أو بطبيعة هذا الضراط. كذلك أيضا من معالم فهم السنة النبوية التفريق بين مسائل الغيب والشهادة، لأن قضايا الغيب أيها الإخوة لا يمكن القياس عليها ولا تحكيم العقل فيها، لأن العقل محدود، كما أن بصرنا محدود وسمعنا محدود وتفكيرنا محدود، فقضايا العقل أيضا كذلك محدودة جدا. ولهذا لما تجاوز كثير من الناس حدود عقولهم وقعوا في ورطات من الأمور ووقعوا في ورطات من القضايا العلمية. إذن التفريق بين الغيب والشهادة هذا معلم مهم ينبغي أن يراعيه الإنسان، فلا يتجاوز حدود عقله، مثل ما ذكرنا في قضايا الصفات مثلا يقف حيث جاءت النصوص، في قضايا الآخرة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قضايا غيبية، فهنا تقف عند حدود ما جاءت به السنة ولا تدخل في التفاصيل، كما مثلا جورد في تفسير الصراط إنه في حديث وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، إنه أدق من الشعر وأحد من السيف. فيقول الإنسان كيف يكون هذا وكيف يمشون الناس عليه وهو هذه بهذه الدقة؟ فنقول قف، عقلي وعقلك لا يستوعب هذا، كما أنك الآن تقول كيف جنة عرضها السماوات والأرض، إذن أين ذهب الطول؟ هنا نقف ولا نتجاوز حدود ما أخبرنا به، لأن عقولنا محدودة كما أن أبصارنا وأفهامنا وأسماعنا محدودة. أيضا من المعالم التي يجب أن يراعيها طالب فهم السنة أن يراعي ويتأكد من مدلولات ألفاظ الحديث، وهذا المعنى عني به علماء أصول الفقه كثيرا كثيرا، وهذه الدلالات يعين على فهمها أمور، أولها مراعاة سياق الحديث، مراعاة سياق الحديث، فإنك إذا قرأت الحديث وجردته من سياقه ووقفت على كلمة ربما تفسرها بمعنى غير مراد، لكنك لو قرأت الحديث من أوله إلى آخره ونظرت في سياقه لوجدت الدلالة واضحة. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إذن كلمة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تفسر معنى قوله تصلي على أحدكم، ولو لم يرد هذا التفسير لربما اتسعت الأفهام في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام تصلي على أحدكم. إيش معنى تصلي؟ هل المعنى تصلي عليه كما يصلي على الجنائز مثلا؟ هل المعنى أنها تدعو له؟ هل المعنى أن... إذن السياق يوضح ذلك. أيضا في حديث التحريق مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأنطلق برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد بيوتهم بالنار، بعض العلماء قال هل المخاطب بهذا منافقون أم المخاطب بعض المؤمنين المقصرين؟ قطع ابن دقيق العيد وجماعة من الشراح بأن المراد بذلك المنافقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هذا وفي سياقي أثقل الصلاة على المنافقين، فعلم بذلك أننا من خلال السياق استطعنا أن نفسر هذه الجملة ونبعد الاحتمال الذي أورده بعض أهل العلم. أيضا من المعالم التي ينبغي أن تراعى في فهم السنة مراعاة الخطاب النبوي، وهذا يمكن أن ينتظم جملة من العناصر، أولها أن خطابه عليه الصلاة والسلام للواحد من الأمة فهو خطاب للأمة كلها، هذا هو الأصل ما لم يرد دليل على التخصيص. النقطة الثانية أن الخطاب إذا جاء بلفظ جمع المذكر السالم كما هو في أكثر النصوص فهو شامل للرجال والنساء، لكن إن ورد تخصيصهن بالذكر مع الرجال فإن هذا يدل على تأكيد هذا الأمر والعناية به. أما إذا ورد الخطاب مخصصا بالنساء ودل السياق على اختصاصهن بذلك فهذا واضح، كقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار إلى آخر الحديث. ومن القضايا المتعلقة بهذا الخطاب النبوي أن خطابه عليه الصلاة والسلام يشمل المخاطبين به ويشمل من يأتي بعدهم، والمعنى أن خطابه عليه الصلاة والسلام شامل لمن يسمعه كالصحابة رضي الله عنهم وشامل لمن نقل إليهم وإن كانوا لم يسمعوه في عهده، وشامل أيضا للمعدومين الذين لم يأتوا إلا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ للرسالة، ومن ينقل هذه الرسالة عنه إنما ينقلها له وينقلها لمن بعده كما قال صلى الله عليه وسلم تأخذون ويؤخذ عنكم ويؤخذ ممن أخذ عنكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة والأخوات جملة من المعالم التي ينبغي أن تراعى في فهم السنة النبوية، أعود عليها بالذكر ملخصا لما سبق. الأول قلنا أن يفرق طالب فهم السنة بين الحقيقة والمجاز. الأمر الثاني أن يفرق في فهمه بين قضايا الغيب والشهادة ولا يقحم نفسه فيما لا طاقة له به ولا يحيط به عقله. الثالث قلنا إنها مدلولات ألفاظ الحديث، ومن ذلك أن يراعي سياق ألفاظ الحديث. كذلك أيضا ثمة معلم ختمنا به حديثنا وهو مراعاة الخطاب النبوي، وقلنا إن خطابه للواحد هو خطاب للأمة، وأن الخطاب إذا جاء بجمع المذكر السالم أو حتى التكسير كقوله يا معشر الرجال يشمل الرجال والنساء، وكذلك خطابه للمشاهدين أو السامعين هو خطاب للغائبين بل وخطاب أيضا للمعدومين. هذه معالم خمسة تضاف إلى المعالم الأربعة السابقة، فتنتظم بذلك تسعة من المعالم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارا نهتدي به ومعالم نستضيء بها في طريق فهمنا لسنة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.